هل يسأل من يقول ما رأيك من يشكك في دراسة الفقه من كتب الحديث؟ يعني هذا الشخص إما إنسان يكون جاهل جهلا مركبا، وإما يكون هذا الشخص والعياذ بالله يعني في قلبه نعم مرض ولا شك. يعني في كتب الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نأخذ الفقه من حديث الرسول، طيب نأخذ من نأخذ من زيد وعم نترك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك إن هذا أمر خطير، أمر الشخص أن يراجع نفسه. يعني نحن في عصر قد الإنسان خلاص يقول أنا خلاص أنا موحد وأنا كملت التوحيد وحققته وندخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ولو تفقد نفسه قد يمكن يجد نفسه قد وقع في الشرك أعوذ بالله. فهذا الشخص كلام خطير، كلام خطير يتعلق بالعقيدة. يعني يشك في دراسة الفقه من كتب الحديث، حديث الرسول، طيب إذا ممن؟ إذا خلاص لا نأخذ الحديث لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا شك إن هذا كفر وضلال، نسأل الله العافية والسلام. فأقول ينبغي للشخص أن يعني ينتبه للعبارات التي يطلقها، وينبغي له أن يتفقد أيضا نفسه وهل هو بالفعل محقق للتوحيد ولا لا. وكما حدثني أحد الأخوان بالأمس يقول شخص كي الله يعني ينبغي التوكيد على التوحيد والدعوة والعقيدة، قال أخشى أن هذا من مخططات الكفار، هذه دعوة الأنبياء، الله يليت أن يكون مخططات الكفار الدعوة إلى دعوة الأنبياء. فهذا الشخص يقول هذا بعد السنة الرابعة من كلية الشريعة. يعني نحن الآن في عصر يعني أصبح طلاب العلم اللي عليهم يعني أن يبلغوا الناس دعوة التوحيد ويدعو إلى هذا التوحيد، أصبح يعني هو يشكك في هذا التوحيد ويقول أن هذا أخشى من مخططات الكفار، أعاذ الله وإياكم من ذلك. فالله الله يا معاشر الأخوان بالدعوة للتوحيد وبالتمسك بهذا التوحيد الذي ما خلقنا في الحقيقة إلا من أجله.